ركض الهواجر بالمشوف المعلمي بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدمي، فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي، طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أخشى الوغى وأعف عند المغنم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم، جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي، فتركته جزر السباع ينشنه يقدمن حسن بنانه والمعصم. ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلمي، ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملومي. لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذمي، عهدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم. بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي، يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي، فتجسسي أخبارها لي واعلمي. قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي، وكأنما التفتت بجيد جداية رشأ من الغزلان حر أرثمي. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبأة لنفس المنعم. ولقد حفظت وساط عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم، في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي، إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. ولقد هممت بغارة في ليلة سوداء حالكة كلون الأدلم، لما سمعت نداء مرة قد علا وابني ربيعة في الغبار الأقتمي، ومحلم يسعون تحت لوائهم والموت تحت لواء آل محلمي. أيقنت أن سيكون عند لقائهم ضرب يطير عن الفراخ الجثمي، لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى